يقول: ما حكم دعاء ختمة القرآن في رمضان، وهل ورد في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أيضا. وغاية ما ورد في ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا أراد أو إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، وهذا في غير الصلاة. ثم إن في هذه الختمة مع كونها لم يثبت لها أصل في السنة فيها أن الناس ولا سيما النساء يكثرون في هذا المسجد المعين، ويحصل بذلك من الاختلاط بين الرجال والنساء عند الخروج ما هو معلوم لمن شاهده. ولكن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إنه يستحب أن يختم القرآن في هذا الدعاء، ولو أن الإمام جعل الختمة في القيام في آخر الليل وجعلها مكان القنوت من الوتر وقنت لم يكن في هذا بأس، لأن القنوت مشروع